اللهم لك الحمد ليلا ونهارا سرا وجهارا لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان لك الحمد أن وفقتنا فيه للصيام والقيام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان أبويه أو أحدهما على قيد الحياة فأطل في عمره وأحسن عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان ومن كان أبويه أو أحدهما إلى رحمتك اللهم فافسح له في قبره ومد له مد بصاره واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح فتياتنا وفتيات المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن عابدات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابة مقتديات هابيات مهديات اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن إلهنا خالقنا رازقنا مولانا سيدنا إلهنا أيدينا لم ترفع لغيرك وجباهنا لم تسجد لسواك يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. يا من عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون وبعذابك مستخفون. إلهنا وإن عصيناك فإننا نحبك وإن عصيناك فإننا نحبك. إلهنا إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، أيدينا مرتفعة إليك، أيدينا مرتفعة إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أمنك. إلهنا نتوب إليك توبة نصوحا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل البلد هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، ووفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ونائبيه إلى ما فيه خير العباد والبلاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.